وأتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. صدق الله العظيم. من ذا يدعو نوح؟ ومن ذا يستجيب له؟ أجيال تمضي وأجيال تجيء، ونوح صامد لا يفطر ولا يلين، وخلال أعوام الكفاح تفرق عن نوح كثيرون، وبقي مع نوح أولو العزم من الرجال، وتسلل الشيطان بفتنة، وغادرت فتنة القرية بعد أن تركت في كل بيت فتنة، وخانت واعلة زوجها نوح، فلم يغن عنها من الله شيئا، ووصمها بأنها من أصحاب النار، وفي زمان فتنة ولد كنعان، ولدته واعلة لنوح، ومع كنعان جاء النسوة بجيل من الكافرين. جيلنا لم يعد في حاجة إلى رسالة، إن راصد منجم الجبار عنده علم بوصايا إدريس وهو يعلمنا. أعوذ بالله، وهل تؤمنون بهذا الكاذب؟ نعم، إنه يفسر لنا الوصايا تفسيرا جديدا، تفسيرا يرضي جيلنا الجديد. أعوذ بالله، وهل تحدثتم إلى نوح؟ لا، ولكن راصد سوف يتحدث إليه أمام الجموع، سيناقشه أمام الناس، وسيوجه إليه اتهاما خطيرا. يا لها من كارثة، ومتى يحدث ذلك يا بني؟ متى؟ عندما يجيء موكب سواع الجبار، لقد دعاهم راصد ليشهدوا المناقشة. هو نوح يقبل بعكازه من بعيد. انظر ماذا ترى في وجهه يا كبير الكهنة، وعجبا ما لك تتململ؟ أتحس وجعا في بطنك يا كبير الكهنة؟ لما لا تنظر إلي؟ لا لا أستطيع يا مولاي، لا أستطيع، أستميحك عذرا، سأمضي عندما يجيء الرجل. عجبا ما لك يا كبير الكهنة؟ إنك ترتعد. نعم نعم إنني أرتعد. تشدد، لا تفضحنا أمام الجموع، أتخشى؟ ها هو يقبل. أي أي أي، نوره يقتلني يقتلني. فتنة، أين مضى كبير الكهنة؟ لقد فر كأنه لم يكن يا أبتاه، لقد تبدد في الهواء. أي قوة في نوح هذا؟ أيكون سحره أعتى من سحر كبير الكهنة؟ بدأت أخاف يا فتنة، بدأت أخاف. اخفض صوتك يا أبتا، تجلد، تنحنح بقوة كما تفعل وراء الأسوار في الحصون، أعلن أوامرك، دع المنجم يناقش، إنها مهمته. أهذا هو نوح؟ يقول نوح نعم يا سواع. يقولون سواع ولا يقولون المعبود. تماسك يا أبتا، أستحلفك لا تغضب الآن، دع المنجم يسلمه إليك، إنه أعرف منا بذلك. يا سيد راصد. مولاتي، إن أبي سواع المعبود قد أذن لك بمباراة نوح، ولن يأمر أبي بشيء قبل أن تتم المباراة، وهو أيضا لن يغضب إذا جرؤ نوح على مقامه أثناء المناقشة. هيا ابدأ. يا نوح، لقد كنت تدعو الرعية إلى أمر، فهل تجرؤ على إعلان دعوتك أمام سواع المعبود؟ وماذا تقول يا نوح؟ لكل الناس يقول نوح: إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. تماسك يا أبتاه، دع راصد المنجم لمهمته. أتسمعون يا أهل القرية؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. يقول نوح: رب انصرني بما كذبون. قد وقعت يا نوح، ها هو الاتهام الخطير يا مولاي. أي اتهام يا راصد؟ ألم تسمع إليه يا مولاي؟ إنه ينتصر علينا جميعا بربه، إنه يستصرخ السماء ضدنا جميعا، ضدكم وضد أهل القرية أيضا، إنه عدو للحياة. يقول نوح: أنت كاذب، وكل من علمه للطاغوت مثلك كذاب أشر. يا للجرأة! إياك أن تتدخل يا أبتا، سنفتضح، إن الأمر خطير. هل يستطيع غيرك أن يجهر بمثل ما جهرت به؟ يقول نوح: نعم، وليخرج المؤمنون بنوح في صف واحد. أهؤلاء العجائز الأرذلون هم كل أتباعي؟ أتقتلهم يا جيج؟ أنا أسدد رمحي لهذا العدد الضئيل؟ وماذا يقول عني الناس غدا؟ جيج يقتل نجارين وحدادين وزراع حنطة؟ والآن ماذا يرى مولاي؟ ها هو نوح وها هم أتباعه، عدد لا يتعدى المئة، يريد من أجلهم دمارنا ويهدد بخراب الكون كله. يقول نوح: أيها الكاذب، أيها الكاذب، إذا كنت جريئا، بل إذا كنت صادقا في ولائك لمعبودك سواع، فأعلن له الحقيقة. لقد سرقت وصايا إدريس، فقل له عن نبوءة إدريس. قل إن كنت شجاعا، لماذا لا تتكلم؟ عجبا، إنك ترتعد، وجهك يتقلص. تكلم يا منجم، ما هي هذه النبوءة؟ مولاي، ليس هذا وقته. تماسك يا مولاي، دعني أتم المباراة. المباراة انتهت يا أحمق، لقد طلبوا إليك إعلان نبوءة إدريس، فأفهم. لا بأس يا مولاي، اصرف الجموع إذن، عدهم باجتماع آخر لإتمام مباراتي مع نوح. والآن ما هي هذه النبوءة؟ إنها عن طوفان يجتاح كوننا كله. طوفان؟ وماذا ترى في هذه النبوءة؟ لقد رأيت يا مولاي في النجوم، ورصدت الفلك، ومبلغ علمي أنها لا يمكن أن تحدث. ألا يوجد شيء وراء علمك؟ لا يا مولاي، نوح يا مولاي يتحدث بإلهام، وأنا والجيل الذي نشأ في طاعتك أعداء هذا الإلهام. إنه عندنا خرافة يا مولاي، خرافة. راصد، إذا كانت هذه النبوءة محتملة الوقوع فصارحنا، أنا لا أحب الموت يا راصد، وأكره أن أموت في طوفان. لا يا مولاتي، كوني واثقة، إنها خرافة، إنها أسطورة. حسن، فلنقتل هذا الرجل العجوز ومن معه ونستريح. فلنعجل بذلك يا مولاي، ليكن ذلك اليوم. لا لا يا مولاي، لا، انتظر انتظر. مرحبا بكبير الكهنة، ماذا جاء بك اليوم بعد غياب طويل؟ الخطر الذي ينصح به هذا الأحمق يا مولاي. وأي خطر في قتل شرذمة من العجائز والمستضعفين؟ إذا تركناهم لأعمارهم يموتون بشرا، وإن قتلناهم يعيشون شهداء. لا أفهم، كيف يموتون ثم يعيشون؟ هل تؤمن أنت أيضا بنوح يا كبير الكهنة؟ مولاي أبتا، أنا أيضا لا أرى في هؤلاء النفر خطرة. وكيف نتركهم بعد أن جهروا أمامي بالعصيان؟ أبتا، لقد وجدت خطة. أعلن عن اجتماع آخر. يا نوح، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. يا قوم، يا قوم، اسمعوا لنوح يقول. لا، لن نسمع اليوم شيئا، انصرفوا وسنعلن عن اجتماع آخر. بديع، بديع، وماذا في الاجتماع المقبل يا فتنة؟ لن أقول لك حتى أعرف جواب نوح والمؤمنين به. هل بعثت إليهم برسالة؟ بعثت برسالتين، إحداهما لنوح والأخرى للحداد المؤمن، وكلاهما لن يعرف بسر رسالتي إلى الآخر. وماذا في الرسالتين يا فتنة؟ هذا السر يا شيطان الكهنة، وسري يعجز سرك. هذا عرض طيب يا أبتاه، اقبل اقبل. إن رسالة فتنة إليك فرصة يا جداه، فرصة لا تعوض، فاقبل. ولكن كيف أتصرف وحدي يا ولدي؟ كيف أقرر أمرا خطيرا مثل هذا في غيبة نوح؟ ولما الحيرة يا جد الحبيب؟ لقد عرضت عليك فتنة صفقة طيبة، وفي نفس الوقت عرضت على أبي نوح صفقة أخرى. كاذب كاذب، لن أسمع إليك، سأمضي إلى نعمة. وهل لك، لو فعلت لعددتك كافرا يا جرهم الحداد. نعمة، أول مرة نختلف. نحتكم. إلى من؟ إلى نوح، إلى المبعوث بالكلمة. عجبا، ولكنك تعرفين أنني لن أنتظر نوحا يا نعمة، لا أنا ولا غيري من المؤمنين به. هذا هو شرط فتنة، إنما عرضته علي في رسالتها خير لنوح وجميع أبنائنا في القرية. فتنة لا تنصح بخير يا جرهم، اتقوا الله وانتظروا، انتظروا حتى يعود نوح من الفلوات البعيدة، إنه يترقب أن يلهم كلمة فاصلة. ولكن بل تنتظر.